بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. الله أكبر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار عبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يحدث عن أبي الأحوص قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ لابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي مليكة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق وابن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن مغيرة عن واصل عن واصل بن حيان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت من ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث فيه منقبة للصديق أبي بكر رضي الله عنه، فيه فضيلة ظاهرة له، وأنه من حب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق في الحديث: إن من أحبكم من أحب الناس إلي أبو بكر، فهو من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، في إثبات الخلة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن إبراهيم خليل الله، والخلة هي نهاية المحبة وكمالها. والله تعالى يوصف بالخلة ويوصف بالمحبة ويوصف بالمودة، ولا يوصف بغيرها من مراتب المحبة، فإنما المحبة مراتب كما ذكروا، قال 14 مرتبة: العلاقة والصبابة، ومنها العشق والإرادة إلى غير ذلك من الأنواع التي والميل. يوصف الله من ذلك بالمحبة والخلة والمودة. في أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك إبراهيم في الخلة كما أنه شارك موسى في التكليم، فإبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، وموسى كليم الله ومحمد كليم الله أيضا، لأن الله كلم ليلة المعراج من دون واسطة. وفي الرد على من أثبت الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد عليه الصلاة والسلام، وظن أن المحبة أعلى من الخلة، الخلة نهاية المحبة وكمالها، فيقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، وهذا غلط، بل إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، والمحبة نهاية الخلة نهاية المحبة وكمالها، والمحبوب يعني بالنسبة للبشر لا يتسع قلبه لأكثر من محبوب من خليل واحد، ولكنه يتسع قلبه لمحبة كثيرين، وهذا يدل على أن الخلة أعلى من المحبة. المحبة يتسع القلب لآلاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا بكر ويحب عائشة ويحب أسامة وزيد ويحب أباه زيد بن حارثة، يحب رسول الله، وأسامة يحب رسول الله، ويحب كثيرين، لكن الخلة لا يتسع قلبه لأحد، امتلأ قلبه بخلة الله عز وجل. لو كان فيه متسع لكان الصديق، ويدل على فضله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم يعني نفسه خليل الله، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، فهو خليل الله. المعنى لو كان في القلب متسع لكان لأبي بكر، لكن القلب امتلأ بخلة الله عز وجل. أما المحبة فيتسع القلب. بعض الناس الذي لا بصيرة له يقول الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، ظن منهم أن المحبة أعلى من الخلة، وهذا خطأ. وهذا الحديث دل به بعض العلماء على أن النص على خلافة الصديق، قال هذا يدل على أنه هو خليفة، والصواب أن الخلافة ثبت للصديق بالاختيار والانتخاب من الحل والعقد. وفي المسألة قولان مشهوران، قول الأول أن خلافة أبي بكر ثبت بالنص، واستدلوا بأدلة من هذا الحديث، قالوا فاتخاذه خليل يدل على أنه خليفة بعده، ومنها تقديمه في الإمامة في الصلاة، قالوا هذا يدل على أنه هو الخليفة بعده، كما سبق أنه قال لا يبقى أن خوفة في المسجد إلا سجدت إلا خوفة أبي بكر. ومنها قصة المرأة التي جاءت وقالت في حاجة، قالت إن لم أجدك يعني ثاني الموت، قال إن لم تجدني فأتي يا أبا بكر، قال هذا يدل على أنه هو خليفة، هذا نص على أنه خليفة، وهذا ليس بأصل، لأنه قد يوكل في قضاء الحوائج من لا يصلح الخلافة، وقد يولى إمامة الصلاة من لا يصلح الخلافة. وكذلك استدل بحديث في مرض، لما في مرض قال ادعي لي أباتي لعائشة، ادعي لي أباتي وأخاتي حتى أكتب كتابا، ثم قال يا أبا الله المسلمون إلا أبا بكر، قالوا هذا نص، وهذا ليس بنص، وإنما هو إخبار عن المستقبل. فالمقصود أن الصواب من القولين أن خلافة الصديق ثبتت بالاختيار والانتخاب نقبل الحل والعقل، ويدل على ذلك الاختلاف الذي حصل بين الأنصار، وأرادوا أن لما أسمعوا إلى ثقيفة بني ساعدة وأرادوا أن يولوا واحدا من الأنصار، فلو كان هناك نص لما حصل النزاع. ولما جاء أبو بكر وعمر لم يذكروا نصا، وإنما ذكروا أن الخلافة لا تكون إلا في قريش. وكذلك عمر رضي الله عنه لما طعن قيل له استخلف، فقال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر، وإن لم استخلف فلا استخلف من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا المحضر من الصحابة ولم يكروا عليه، فكان إجماعا. ولو كان هناك فقالوا لا، لقالوا لعمر لا، الرسول نص على أن خير أبا بكر، كيف تقول لم استخلف؟ نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال على الرافضة الذين يتنقصون الصديق ويكفرونه ويكفرون الصحابة ويقولون علي هو أفضل وأفضل منه، وهذه الحديث كلها تدل على أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، في الرد على الرافضة الذين يقولون أفضل الناس علي، يقول هو خليفة بعده، يقول لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، من أهل الأرض جميعا، دل على أنه مقدم على علي. نعم. وغيره من أصحابنا، ولكن الرافضة قوم بهت وهم من أكذب الناس، يختلقون الأكاذيب ويكذبون في أحاديث يختلقونها ويزعمون أن النبي نص على الخليفة بعد علي ثم الحسن ثم الحسين إلى بقية إلى آخر أئمة الاثني عشر، وهذا من كذبهم وضلالهم. نعم. وكفرون الصحابة وفسقونهم، نعوذ بالله. نعم، هذا كفر وضلال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج واللفظ لهما قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ إلى كل خل من خلتي من خل إلى كل خل من خله ولو كنت متخلا خله فمن خله من خله كل خل يعني محب من خل من خله من خلته ومحبته يعني أبرأ إلى كل خل من خله من خله يعني من خلته، لأن الخلة لا تكون إلا لواحد وهي لله عز وجل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل خلة سوى خلة الله عز وجل، قال أبرأ من كل خلة إلا من خلة الله، لأنه خليل الله، والخليل لا يستسأل قلبه لأكثر من خليل واحد، يمتلئ القلب بخلة واحد، وقد امتلع قلب النبي صلى الله عليه وسلم بخلة الله، فليس فيه متسع لأحد، لو كان فيه متسع لكان الصديق، لكن لا يتسع. أما المحبة يتسع، فلهذا أحب كثيرين، والخليل هو المحب الذي تخللت محبته شغاف القلب ووصلت إلى السويداء، ولهذا سمي بالخليل. ولهذا يقول الشاعر: قد تخللت مسك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. نعم نعم. ينتسب إيش؟ يعني يحب الله سبحانه وتعالى ومحبة الخلق. نعم، كل مسلم كل مؤمن يحب الله ورسوله، من لم يحب الله ورسوله يحب، لكن ما يقول عن نفسه إني خليل الله. الخلة ليست لأحد إلا الاثنين، لإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. فلا يقول الإنسان أنا خليل الله، من قال خليل الله يقول كذابة، لست خليل الله، خليل الله إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، لكن يسأل الله أن يكون من أحباب الله، ويكون من يحب الله ورسوله. فالمؤمن يحب الله ورسوله، كل مؤمن، من لم يحب الله ورسوله هو كافر، إذا فقد الإيمان فقد المحبة، لكن كمال المحبة تقتضي الطاعة والانقياد وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالصادق في محبته هو المطيع، فمن كان صادقا في محبته فهو مطيع لله، ومن ادعى المحبة هو لا يستطيع الله ورسوله فهو كاذب، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه آية المحنة، من كان صادقا في محبة الله فهناك علامة، العلامة اتباع الرسول، كان متبعا للرسول فهو صادق في المحبة، ومن كان يدعي محبة الله ومحبة رسوله ولا يطيع الله ورسوله فدعواه كاذبة. الدعاوي لا بد له من دليل يثبتها، وإلا أصل دعوة، كما ذكر الشاعر بهذا المعنى: والدعاوى أهلها أدعياء إن لم يثبتوها بالأدلة. مقصود أن الدعوة لا بد لها من دليل. نعم. وأما قول أبي هريرة خليلي بالنسبة للنبي خليل صلى الله عليه وسلم، سمة خليلي صلى الله عليه وسلم، فهذا خل من قبل أبي هريرة، فأبو هريرة اتخذ النبي خليلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خليلا، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خليلا. نعم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال عن خالد قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي عثمان أخبرني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا. نعم، فاتسع قلبه لعدد يحبهم، حب عائشة وحب أبو بكر وعمر، وعد رجال أسامة وزيد، المحبة أوسع من الخلة، يتسع القلب لألاف يحبهم، لكن الخلة ما تسع إلا لواحد. نعم. وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس حاء وحدثنا عبد بن حميد واللفظ له قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرني أبو عميس عن ابن أبي مليكة سمعت عائشة رضي الله عنها وسئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. نعم، هذا اجتهاد منها، وفيه دليل على أن فضل الشيخين متفرع عند الصحابة، أبو بكر ثم عمر، وأن الصحابة مجمعون على تقديم الشيخين أبي بكر وعمر في الرد على الرافضة الذين تنقصون الشيخين. نعم. حدثني عباد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني أبي عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فمرأة أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ قال أبي كأنها تعني الموت. قال فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. نعم هذا استدل بما قال أن خلاف الصيغة ثبت من نص. قال هذا يدل على أنه نص على الخليفة بعده قال لم تجديني فأتي أبا بكر، ولكن هذا ليس بالصريح، بل هذا وكالة في قضاء الحوائج، وقد يوكل في قضاء الحوائج بل لا يصح الخلاف، ويجب أن يكون هذا نص. نعم لكنه في فضيلة وفي إشارة إلى اختياره وانتخابه، لكن ليس بنص. نعم. وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن أبا جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر بمثل حديث عباد بن موسى. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم هذا من أدلة من قال أن خلافة الصديق ثبتت بالنص. قال هذا يدل على أنه خليفة بعده. النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضي ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، ثم ترك الكتابة فقال يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. وهذا ليس بالصريح، بل هو إخبار عن المستقبل وإشارة وكشف المستقبل، لأنه لم يكتب كتاب ولم يقل خليفة بعدي أبو بكر. لو كان نص قال خليفة بعدي أبو بكر نص عليه، ولم يكتب كتابا، لكنه وكل الأمر إلى قضاء الله واختيار المسلمين في المستقبل، ولهذا قال يأبى الله والمسلمون إلا أبو بكر، يعني يأبى الله قضاء وقدرا والمسلمون اختيارا وانتخابا إلا أبا بكر. فوقع الأمر كما كان، فهو كشف المستقبل وليس نصا. النص يقول خليفة بعدي أبو بكر. نعم. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد هو بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا، قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. نعم وهذا في من قبل الصديق اجتمعت في هذه الأمور الأربع في يوم واحد، صام وعاد مريض واتبع جنازة وأطعم مسكينا، فدل على السباق إلى خيرات رضي الله عنه. وفي دليل على أن من اجتمعنا فيه في يوم واحد دخل الجنة. يقول من أصبح منكم اليوم، يعني اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، إذا فعل هذه الأربع صام وأطعم مسكين، وفي أطعم ما صدق ما قد صدق إطعام، لابد يطعم طعام، يعني يقطع خبز رز مثلا طعام وتمر يطعم، ما قال صدق دراهم، أطعم مسكين وتبع جنازة وعاد مريضا في يوم واحد. قال من أصلا يكون اليوم، واليوم معناه من ينتهي بغروب الشمس. نعم. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا لكني إنما خلقت للحرب. فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أؤمن به وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها بين راع في غنمه بين راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. فقال الناس سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. نعم هذه ثم قبل الشيخين أبو بكر وعمر. وفي اللفظ الآخر وليس حاضرين في المجلس في من قبل الصديق وعمر حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مؤمنان وليس حاضرين في من قبلهما بقوة يقينهما وكمال معرفتهما وتصديقهما. وفي خرق العادة من كلام البقرة والذئب. والله على كل شيء قدير. الله تعالى داول خرق العادة خرقها. تكلم الذئب وهو لا يتكلم. تكلمت البقرة. قول البقرة إن التفتت وقال إن نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. هذا ليس معنى ذلك أنه لا يجوز الحمل عليها. لا يعمل بقول البقرة هذا. بل يجوز الحمل عليها ويجوز حفظها إذا كانت تطيق لا بأس يحلف عليها ويحمل عليها. وقال الذئب التفت الذئب وقال لما استنقذها الراعي من لها يوم السبع قالوا السبع بالضم وقال السبع والأكثر بالضم. اختلفوا في المراد يوم السبع في المراد يوم القيامة والسبع موضع قرب المحشر وهذا مرجح. وقيل المعنى أن هذا في وقت فتن حينما تهمل الغنم بسبب الفتن ولا يكون لها راعي ينفرد بها السبع كلها راعي ينفرد بها. فكأن الذئب يقول أنت استنقذت الآن لكن سيأتي يوم ما تنقذها أنا الراعي لها. وقيل أقوال أخرى ذكرت الشعر الأقوال ذكر عنه قال يوم ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال. نعم قال أحسن أيه. ويحتمل أن يكون مراد من لها يوم الإهمال هذا هو بعدها هذا هو اللي يعني وقت فتن. نعم تهمل وتثبت. نعم قال في المعنى على هذا من لها يوم الفزع ويوم القيامة يوم الفزع. ويحتمل أن يكون مراد من لها يوم الإهمال من أسرعة الرجل أهملته وقال بعضهم يوم السبع بالإسكان عيد كان في الجاهلية يشتغلون فيه بلعبهم فيأكل الذئب عن فغنمهم. وقال الداودي يوم السبع أي يوم يطردك عنها السبع وبقيت أنا فيها لا راعي لها غيري لفرارك منه فأفعل فيها ما أشاء. هذا كلام قاضي وقال ابن أعرابي. وبالإسكان أي يوم القيامة أو يوم الذعر وأنكر عليه آخرون. على كل حال قال الأقرب وهذا نعم أنه في أوقات الفتن. نعم وحدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب بهذا الإسناد قصة الشاة والذئب ولم يذكر قصة البقرة. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان كلاهما عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث يونس عن الزهري وفي حديثهما ذكر البقره والشاة معا. وقال في حديثهما فاني اؤمن به انا وابو بكر وعمر وما هما ثم ضف كبنا هنا يعني وليس موجودين ليس حضرنا في المجلس. هذه من قبل الشيخ قال أنا أؤمن بهذا أنا أبو بكر وعمر وما هما ثم يعني ليس حاضرين في المجلس ثم ضف مكان بمعنى هناك. نعم يعني ليس موجودين في المجلس. نعم وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر كلاهما عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو الربيع العسكي وأبو كريب محمد بن علاء واللفظ لأبي كريب. قال أبو الربيع حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن مبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول وضع عمر الخطاب على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. نعم، هذه منقبة لعمر رضي الله عنه. انتقل المؤلف إلى مناقب عمر رضي الله عنه، المناقب ما ذكره علي رضي الله عنه لما وضع على سريره يعني على النعش، تكلفوا الناس أن أحاطوا به يثنون عليه ويصلون يعني يذكرون محاسنه ويصلون يعني يدعون. يقول ابن عباس وهو مع القوم الذين أحاطوا به كنفوا به لما طعن رضي الله عنه وتوفي وكان على سرير النعش، أحاط الناس يثنون ويدعون. قال ابن عباس فلم يرعني يعني فاجأني حتى أخذ بمنكبي رجل من خلفي فالتفت فإليه علي فقال يخاطب عمر ما أحب أن ألقى الله بعملي أحد منك مثلك، يعني يحب علي أن يلقى الله بعمل مثل عمل عمر، وهذه شهادة من علي رضي الله عنه. وفي رد على الرافضة الذين اشتد بغضهم لأبي بكر ولعلي، كفروا أبو بكر وكفروا عمر وقدموا عليا عنه وقالوا إن يعني إن بينه وبين علي عداوة، هذا من كفرهم وضلالهم. الرافضة لهم كفريات عظيمة ولهم شرك في الربوبية، في المقارنة بينهم وبين اليهود. الشيخ المنذر الحربي له أشرطة في هذا جيدة في المقارنة بين اليهود وبين الرافضة والتعاون اللي بينهم، فذكر بالأرقام أرقام الصفحات والجرائد التعاون بين اليهود وبين الرافضة في إيران، وأن اليهود يهربون لهم الأسلحة، أسلحة الدمار وغيرها والمواد الكيميائية، وأن التعاون بينهم قائم، تصريحات وتحقيقات وشركهم في الربوبية وأنهم يقدمون أئمتهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونهم الصرف في الكون، كفريات عظيمة نسأل الله السلامة والعافية. والخرافات أيضا فيها، منها زعمهم أن إذا خرج المهدي تطول أجسامهم، وأن الجبال تنبع عسل وألبان، وكذلك اليهود يزعمون هذا إذا خرج المسيح والدجال. قارن بينهم وذكر الشيخ الإسلام ذكر هذا في منهاج السنة مقارنة. المقصود أن أعمال كفرية تصل إلى الشرك في الربوبية، وصلوا إلى الشرك ما وصل إليه كفار قريش نعوذ بالله، والتشابه قائم بينهم وبين اليهود في المعتقد وفي التعاون وفي كل شيء. نعم، وإن كانوا في الظاهر يظهرون أنهم ضدهم لكنهم معهم قلبا وقالبا. نعم نعم، يقول فاجأني يعني تفاجأ، أخذ بمنكبه وفاجأ وقال ما أحب أن ألقى أن أحد ألقى الله بعمله مثلك، الشهادة من علي رضي الله عنه. نعم. بينما رجل هذا فيما قبلنا يعني. نعم. بينما رجل يسوق بقرة. يعني الرسول يحكي. نعم. فيما مضى. هذا هو الظاهر. تكلمت البقرة. فقال لا سبحان الله بقرة تكلم. قال النبي إني أؤمن بهذا أنا أبو بكر وعمر. ولم يكن حاضرين. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد في هذا الإسناد بمثله. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان حاو حدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد واللفظ لهم. قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة قال حدثني أبو أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر عمر الخطاب عليه قميص يجره قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. نعم. هذا في منقبة لعمر في قوة دينه وإيمانه ويقينه وهذا في الرد على الغفلة الذي يتنقصونه ويكفرونه قبحهم الله. وفي دليل على أن القميص والقمص في الرؤيا تؤول في الدين فما كان من نقص فهو في الدين وما كان من طول فهو في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم الناس يعرضون عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ما يصل إلا إلى ثديه معنى عاري بقي عاري هذا نقص دينه ومنها ما يبلغ الركبة ومر عمر عليه ثوب يجره دل على أن دينه تام رضي الله عنه وإيمانه قوي يجر الثوب وهذا القميص يفسر بالدين في الرؤيا. نعم. حدثني حرمة وهذا من الرؤيا التي عبرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها رؤيا عبرها عليه الصلاة في أحاديث من هذا ومن هذا كذلك الحديث بعد في العلم في اللبن. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم. نعم. هذا في من قواعد عمر وأن الله أعطاه علما جما وفيه أن اللبن يؤول بالعلم لأن اللبن غذاء للأبدان والعلم غذاء للأرواح والقلوب كل منه غذاء فالعلم غذاء الروح والقلب واللبن غذاء البدن ولا حياة للبدن البدن يحيا باللبن واللبن كافي ولهذا الأطفال والطفل وغير الأطفال يعيش على اللبن ويكفي فكذلك العلم وهذا من الرؤية التي عبرها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها. نعم. اللبن يفسر بالعلم. نعم. لا قال اللي فيعبر في القنوات لا وسمعنا أيضا أنه في دراهم يدفع دراهم هذا يدل على أنه يعني على تسهلهم الشديد وأن مقصودهم الدنيا بعضهم يقول ترسل كذا ترسل دراهم وتأتي كذا تعبير الرؤية هذا توسع لا وجه له الرؤيا ما تكون في القنوات الرؤيا إذا كانت كما مرنا في الحديث قد تكون الرؤيا تحزين من الشيطان ما يراه الإنسان قد تكون ما يتكلم من الإنسان في اليقظة وقد تكون رؤيا إذا كانت رؤيا لها شأن يقصها على شخص يأتي إليه أما في القنوات الفضائية كل مهب ودب تلقى عليهم الأسود يجلسون الساعات الطويلة وهذه امرأة يسمع كلام النساء وهذه امرأة رأيت كذا وكذا وفسرها ويعبرها في الحال لا هذا يدل على في الغالب ان هؤلاء مقصودهم الدنيا واخذ الدراهم دليل انه يعطى عن كل رؤيا يعطى دراهم عبرها. نعم. هل كان من هدي النبي أنه يسأل الصحابة كل يوم من رأى رؤيا؟ نعم جاء في الحديث، جاء في الحديث، في الحديث مرة إذا صلى الفجر قال هل رأى منكم رؤيا؟ فإن كان راح قصها ثم قال لا ذاك يوم كذا وكذا، ذاك حديث استمر فيه الرؤيا. لكن مثل هؤلاء الذين يعرضون أنفسهم أمام الناس في القنوات ويأخذون عليها العوض والأموال، وكثر المعبدون صار كل واحد يعبر له. يعني كان أحيانا كما جاء في الحديث. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل حاء وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه. حدثنا حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سيد بن مسيب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه والله يغفر له ضعف، ثم استحالت غربا فأخذ ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر الخطاب استحالت غربا تحولت غرب. نعم. فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. نعم. وحدثني فيه أيضا في من قبل الشيخين، وهذا المنام احتج به بعضهم على خلافة الصديق وأن هذا نص في خلافته، والجواب أن هذا ليس نصا لأنه بل هو هذا المنام كشف للمستقبل وإخبار بما سيحصل وليس نصا في خلافته، ولو كان نصا في خلافة الصديق لكان نصا في خلافة عمر، ولم يقل أحد أنه إن خلافة عمر ثبتت في النص، دل على أنه لا يكون نصا في خلافة أبي بكر. قل بينما أنا نائم رأيتني على قليب أنزع، لأنه هو عليه الصلاة والسلام هو رسول الله وهو إمام المسلمين، ثم بعد ذلك أخذها أبو بكر رضي الله عنه فنزع منها دلوا في نزع ضعف دلوا دلوين دلوين يعني إلا سنتين خلاف سنتين وفي نزع ضعف بسبب القلاقل والفتن و حروب الردة، ثم استحالت غربا تحول الدلو إلى غرب وهو الدلو الكبير، بدل ما أول كان دلو صغير ثم تحول إلى دلو كبير فأخذ عمر فجعل ينزع نزعا شديدا شرها إلى طول خلافته، حين استمر خلافته 10 سنوات ونصف، وقد هدأت الأحوال واستتب الأمر وعاد الناس إلى دين الله وتفرغ فتوحات إشارة إلى اتساع الفتوحات في زمانه، ولهذا جعل ينزع نزعا قويا من البئر حتى ضرب الناس بعطن، يعني حتى رضي الناس، والعطن هو مكان الإبل التي تستريح فيها، يعني حتى رويت الإبل وشربت وجلست في مكانها مكان العطن، والمعنى حتى روي الناس فضرب الناس بعطن روي الناس ولم يحتاجوا إلى زيادة. وفي من قبل عمر رضي الله عنه في الفتوحات التي حصلت على أبيه واستتباب الأمن والعدل وتنفيذ الأحكام والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل في هذا دلالة على أن إذا رأى رؤيا فيها نقص يعني أو عيب في شخص أن يذكر الرؤيا؟ يذكره له؟ قد يرى أنه عيب ولا يكون عيب، لأن الرؤيا قد لا تكون على ظاهرها، قد ولهذا قد يحتاج إلى إذا عبره المعبر هو معروف بالتعبير، يمكن يعني إذا كان يعني الرؤيا تدل على أن الشخص عنده نقص في دينه أنه ينصح ولا يقول كذا، لكن ينصح نصيحة تنفعه. فقال قد يترتب عليه مضرة، قد يترتب عليه مضرة أو مثلا مشقة عليه إذا كان فيه قد رأيت فيه كذا وكذا، لكن ينصح بعض النصيحة، ينصح ويقول يعني أنصحك وأعطي النصيحة وأنا لعلك تعمل كذا ولعلك تعمل كذا. نعم استحال الدلو، بدل ما كان الدلو الصغير استحال في الرؤيا، هذا في الرؤيا أبو بكر ينزع الدلو الصغير، بعد ذلك خذ عمر صار الدلو الكبير. نعم تحولت إلى من دلو صغير إلى دلو كبير. نعم بلى نقول له هذا طول ذكرت هذا الآن ما سمعت صار إلى طول خلافته 10 سنوات ونصف، وأبو بكر دلو دلوين 2 سنين. نعم لا لا لا يدل على الذنب، لا يدل على ذنب يعني يقول الله لا رسول له، لا يدل على ولا ليس فيه ذنب وليس فيه نقص، لكن لبيان الواقع، الواقع أن مدته قصيرة رضي الله عنه، وأنه انشغل بحروب الردة، ولكن هاتان السنتان حصل فيهما خير عظيم، وحصل من قوة الصديق وقوة إيمانه وشجاعته رضي الله عنه وكمال علمه ويقينه ما فاق أصحابه جميعا كلهم. المناقب رضي الله عنه قوة، أولا معرفته علمه العظيم وفهمه، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين اختار ما عنده، فاختار ما عنده فبكى وقال نفتيك بآبائنا وأمهاتنا، عرف أن هذا عرف عن الحديث وأنها في دليل على قرب أجله، هذا خاص ولم يعلم ذلك عمر ولا غيره. هذه المناقبة التي ساق بها عمر وغيره، ومنها أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمر حصل له مشقة عظيمة وسقط على الأرض وكان لما تكدر جاه أن تحمله، ولما قيل له أن النبي مات أنكر وقال لم يمت وسيأتي يفعل كذا وكذا، وجعل يتحدث من يقول إنه مات، فجاء الصديق وتبين معنى من العلم وقوة والثبات، ثبات الجعش، وكان قد ذهب في إلى مكان الله إلى السنح، فجاء وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، أما الموت التي كتبه الله فقد مت. كان عمر يتهدد الناس ويقول أبدا لم يمت، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وصعد من المنبر وخطب الناس وحمد الله تعالى وقال أما بل أيها الناس من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، فجعل الناس يتلونها في سكن المدينة ما كأنها نزلت إلا في ذلك الوقت، نسيها كثير من الناس بسبب الأمر الحدث الجلل والمصاب، الإنسان إذا أصاب أمر ينسى ويحصلها دهشة، حصلت دهشة حتى نسوا هذه الآية ذكرهم إياها الصديق رضي الله عنه، تبين بذلك ثبات الصديق وقوته ورباطة جعشه وعلمه. كذلك لما ارتد الناس أيضا، ارتد الناس ومنع بعض الناس الزكاة عزم على قتالهم، فاشكل هذا على بعض الصحابة حتى على عمر كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله رسول الله، فقال والله لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعني عناقا وعقالا يودونها إلى رسول الله لقتلتهم عليه ما استمسك السيف بيدي يعني ولوح. فلما عزم عرفوا ذلك وتبين لهم بعد ذلك أن هذا هو الحق وفهموا النصوص بعد ذلك. كذلك تفسير جيش أسامة وحروبه ردها الآن وثباته وقوته رضي الله عنه واستمراره حتى عاد الناس إلى دين الله، ثم بلغ تنفيذه لجيش أسامة النبي عقد في ليس الأسامة، ولكن لما توفي قال الصحابة يا خليفة رسول الله كيف تسير جيش أسامة؟ والآن ارتدت العرب، الآن نحن بحاجة إلى الجيش، بحاجة لنخضع هؤلاء الذين ارتدوا، كيف تسير جيش الآن للشام؟ قال والله لو نفذنا جيشا عقده النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد لو نفذنا. وجاء عنها أنه قال لو لعب الكلاب خلاخل نساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تركت من هذا الجيش، لابد أن فنفذه وأصر على تنفيذه. فلما نفذه كان الخير في تنفيذه، وصار هذا سبب في رجوع العرب. كل ما مر بقبيلة من قبيل العرب شافوا جيش قالوا هذا عندهم قوة، لو لا عندهم قوة ما سيروا هذا الجيش، تخافوا ورجعوا إلى دين الله وخافوا من المسلمين وخافوا من جيش المسلمين. فالذي ارتدوا رجعوا إلى الإسلام فقالوا هذه قوة، هذا جيش الآن مسير، الآن هذا جيش معناه أنه يتبع قوات أخرى. فكان الخير في تنفيذ ما عقده النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها مناقب الصديق رضي الله عنه. نعم. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاء وحدثنا عمرو الناقد والحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه. حدثنا الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال قال الأعرج قال الأعرج وغيره إن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت أبي قحافة ينزع بنحو حديث الزهري. حدثني أحمد وعبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أريت أني أنزع على حوضي أسقي الناس، فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني، فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فجاء ابن الخطاب فأخذ منه فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. هذه من علامات النبوة، داعي النبوة، كشف المستقبل أخبر عما سيقع. فنزع ضعف الخلق والفتن، قوة نزع عمر إشارة إلى استباب الأحوال في زمانه وتفرغ للفتوحات. نعم. وطول مدة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريتك أني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، فنزع نزعا ضعيفا والله تبارك وتعالى يغفر له. ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية. نعم. حتى روي الناس وضربوا العطن. نعم. الإبل إذا شربت تلحت وجلست بعطن مكانها لأنها حاجة إلى الماء، إذا حتى روي الناس ولم يحتاجوا إلى شيء. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير. العبقري هو السيد والشريف والرئيس. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بنحو حديثهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر سمع جابر رضي الله عنهما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا زهير بن حرب اللفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر وعمرو عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال أي رسول الله أو عليك يغار. هذه منطبة أيضا لعمر رضي الله عنه، غيره عنده غيره، أي رسول الله حرف جاء يعني يا رسول الله، يكون هذا بكاء بكاء فرح واستبشار، قد يكون البكاء حزن وقد يكون الفرح والاستبشار، فبكاء فرح واستبشار. نعم، فالحزين قد يبكي والفرح قد يبكي أحيانا. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. في الشهادة لعمر بالجنة، امرأته توضع عند قصر في الجنة، هو في الجنة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الجنة إلا في الرؤيا، أحسن عليه. لا، هذا الرؤيا في المنام، ليس المعراج، ودخل في الجنة. نعم. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عمرو. رؤيا الأنبياء وحي كما هو معلوم، رؤيا الأنبياء وحي الحق. نعم. نعم، هذا الرؤيا، هذا الرؤيا في ليلة المعراج، قال دخل الجنة، وكذلك رأى الجنة في صورت له الجنة في والنار في يوم الكسوف، وكسوف الشمس. نعم. الغيرة هنا في منقبة هنا صلى الله عليه. نعم، غير نفسك يصب بالغيرة، غيرة على الدين، هذه منقبة، منقبة عظيمة. اللي ما عنده غيرة يصب ديوث الغالب، يغالب على محارمه. وصف عمر بالغيرة، قال عمر يا رسول الله عندي غيرة، أو عليك أغار، يعني الغيرة تكون على غيرك. نعم. وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا سفيان في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون وغيرة سعد، والله أغير منه وأنا أغير منه، فصفاء الله وصف الله والله تعالى وصف بالغيرة من الصفات، الصفات التي تليق بالله، الله يصف بالغيرة، وقال أنا أغير الناس، أتعجبون من غير السعد، والله أغير منه وأنا أغير منه، والله أغير مني، وصف الله بالغيرة، وصف السعد بالغيرة، ما لا شك أن الصفات ما انقبه لعمر بالغيرة. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان، الذي يكون عنده غيره قد على قوة إيمانه، عنده غيره على محارمه، أما الديوث لا يبالي محارمه، يقر السوء في أهله، وهذا ميت، ما عنده ميت القلب، ما عنده غيره، لكن عنده غيره لا يمنع محارمه من السوء. ومن ذلك أيضا العناية بالتحجب بالمرأة ويلزمها بالحجاب، هذا من الغيرة، والتساهل بالحجاب هذا مضاعف الغيرة، كثرة المرأة سافرة تخرج في الأسواق هذا مضاعف الغيرة، قوي الغيرة لا يمنع محارمه، يلزم هنا بالحجاب، هذا من قوة الغيرة. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. نعم. الصغيرة بالغطاء عند بلوغها. أي نعم، هذا تلزم، لا تلزم قبل ذلك، يعني قبل ذلك تدرب وتمرن، لو لم تلزم إلا بعد البلوغ ما علفت الحجاب، لكن لا بد أن تعلف الحجاب قبل ذلك، كما أنه يمر بالصلاة للسبع، مروا أولادكم بالصلاة للسبع، ولا يجب عليه إلا بعد ذلك، لو لم تمر إلا بعد البلوغ ما صلى، ما علف الغالب، يمضي وقت بعد البلوغ ما عرف يصلي، لكن يمرن على الصلاة، كذلك البنت تمرن على الحجاب قبل البلوغ، وإذا كانت كذلك مراهقة تقضي عليها، إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة قد تبلغ 6 سنين، تمرن قبل ذلك، تمرن وتعود، وكذلك المراهق له حكم البالغ في الغالب. نعم. من التمرين المكاب يعتبر من تمرين الفتاة على الإنسان. نعم، إذا كان يستأثر ويشبه العباءة، نعم، هذا طيب من التمرين. نعم. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما حا وحدثنا وخر أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا حا وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمعت جابرا رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير وزهير. حدثني حرملة يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرة عمر ووليت مدبرا قال أبو هريرة رضي الله عنه فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكابك فرح. نعم. ثم قال عمر بأبي أنت يا رسول الله، أعليك أغار، يعني أهديك بأبي وأمي. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فد بالأباء والأمهات عليه السلام، أما غيره فلا يفد. قال الله إلا إذا كان أبوها وأمه غير مسلم فنفد بالمسلم. نعم. وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد حاو حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال حسن حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد رضي الله عنه قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستفسرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن. ثم قال عمر أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم، أنت أغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. والفج هو الطريق، وهذا من قبل عمر، لأن الشيطان يفر من الطريق الذي يمشي فيه عمر إلى طريق آخر، من منقبة عظيمة على قوة إيمانه. ما فر الشيطان إلا لقوة إيمانه وصدقه، في الرد على الرافضة الذين يتنقصونه ويكفرونه قبحهم الله. وفيه وصف عمر بالهيبة والنساء يهبن. كان النساء عند النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمن، فلما جاء عمر ابتدرن الحجاب. يحتمل المراد ابتدرن الحجاب ليس المراد أنه كاشفات، يحتمل أنها ابتدرن الحجاب الآخر كالعباءة وغيرها. أول معنى دخلنا داخل البيت فصار حجابا فوق الحجاب، دخلنا من الغرفة، خرج من الغرفة اللي فيها النبي إلى غرفة أخرى لما جاء عمر، فصار حجابا آخر. هذا الحجاب الأول مثل غطاء مثل العباءة، فصارت الغرفة حجاب آخر، حجاب فوق حجاب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر أضحك الله سنك، يعني من الذي يضحك؟ قال عجز من هؤلاء النساء لما سمعنا صوتك استنى الحجاب هربنا هيبة من عمر. في الأول الرسول ما يهب يتكلم أو كذا، فلما سمعنا الأمر ابتدرن الحجاب. الذي يظهر أنها دخل في غرفة أخرى قريب، ولهذا خطبه عمر قال أي عدوة أنفسهن، أي حرف نجاة، أتهبني ولا تهبني رسول الله؟ لو الآن لكل هذا الرسول كيف ما تهابن الرسول وتهابن؟ قال نعم. قال أن أجبها قال أنت فضل لأنك فضل غليظ. نعم. وهذا قد يقال لما قال بعد ذلك إن الشيطان ما لقيه الشيطان سلك إلا فجا، سلك فجا غير فجك، قد يكون فيه إشارة أنه قد يكون مع النساء الشيطان والشياطين، ولهذا هربنا أو ابتدرنا الحجاب. نعم. لا يقول ابتدرنا الحجاب، ابتدرنا الحجاب ما يزال هذا هو الآن ابتدرنا الحجاب. نعم. حدثنا هارون أقرب الله هذا ابتدرنا الحجاب، يدخل حجاب آخر بين هنا بالعمر تعادل على المكان الذي فيه عمر. نعم. ها الرسول كغيره، الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره، لا كغيره من الناس يتحجبن عنه، ولهذا لما بايعته امراه ما مسجد، قال والله ما قال لا قال اني بايعته بالكلام، قالت عائشه ما مسجد بها امراه قط، فليس له خصوصيه في هذا. فالرسول عنك غيره تحجبن عنه، ولا يدخل على ام سليم بينه وبينها محرميه في الرضاع، واما غيره ما يدخل عليهن في بوتهن. نعم. في الحق قوة في الحق، قوة في الحق رضي الله عنه ليست بالبعض، لا قوة في الحق مطلوبة. نعم ها؟ لا تكتسب تكتسب تكتسب هو قوة الإيمان ويقين حصل أو غيره. نعم أحسن الله. يدل على أن المفتي يجلس النساء حتى لو ارتفعت أصواتهم؟ لا يدل على أنه لا بأس بسؤال الباقة المرأة تسأل الرجل لكن بصوت عادي ما يكون في ترخيم ولا خضوع، وأن هذا يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة، وقال بعض ما عوره الصوت ليس بعورة، لكن يكون بقدر الحاجة ولا يكون فيه خضوع. وما زالت النساء تسأل تفتي. نعم بقدر الحاجة بقدر الحاجة، وينبغي أن يكون بينه وبين أختي، الأولى أن يكون بينه وبين أختي ما يكون أمام الناس، لأن هذا ما له حاجة يسمعها، قد يكون شيء خاص بينه وبين أختي. نعم لأن اللي يستمع على الأغمار بعضهم من يسمع في قلبه مرض فلا يناسب أن يسمع. نعم حدثنا هارون ابن معروف قال حدثنا به عبد العزيز عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر الخطاب رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة قد رفعن أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن عمر ابتدرن الحجاب فذكر نحو حديث الزهري. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر الخطاب منهم. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون. نعم وهذه من قبل عمر أنه ملهم، جعل الله الحق على لسانه، ولهذا في الحديث الآخر قال وافقت ربي أو وافقني ربي في ثلاث، فذكر منها الحجاب قلت لو حجبت نساءك فإن تدخل أهل الرفاجة فإنت أهل الحجاب، قلت لو اتخذت المقام ابراهيم المصلى فلا تتخذ المقام ابراهيم المصلى. محدث ملهم جعل الله الحق على لسانه، هذه من قبح يا الله. نعم انه من الملهم من الملهمين. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة كلاهما عن ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال جويرية بن أسماء أخبرنا نافع عن ابن عمر قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. نعم وفي أشياء أخرى غيرها. نعم حدثنا أبو بكر لهم وافقات رضي الله عنه. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله ليس المراد الحصر وافقت ربي في ثلاث المراد الحصر مراد ذكر هذه الثلاث. نعم هناك أشياء أخرى أيضا تصير الموافقة. نعم لا يفيد الحصر. نعم مفهوم العدد ما يفيد الحصر. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصة أن يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله. فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70. قال إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم هذا رواه البخاري في الصحيح، وفي هذا الدليل على النبي صلى عليه قبل أن تنزل الآية التي فيها النهي نزلت بعد أن صلى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وفي أن ابنه عبد الله بن أبي هذا رئيس المنافقين وابنه عبد الله من خيار المؤمنين وأصلحهم. ابن اسمه عبد الله بن عبد الله سمى على نفسه عبد الله بن عبد الله. ابن عمر سمى على نفسه عبد الله ابن عبد الله. والثاني عبيد الله بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس يكره يقول لا يسمى عليه إلا إذا مات لا يسمى على بعض العامة هذا ما له قصد. عبد الله سمعوه حي سمى ابن عبد الله وثاني عبيد الله عبد الله وهذا عبد الله بن أبي عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول أبي اسمه أبي سلول اسمه أمه نسب إلى أبويه جميعا كان رئيس المنافقين. ومع ذلك لما توفي عبد الله جاء ابنه عبد الله قال يا رسول الله أعطني قميصك فكفنه فأعطاه قميصه وأعطاه قميصه على مكافأة مكافأة له لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر لم يجدوا له قميصا لأنه كان طويل إلا قميص عبد الله أعطاه إياه هذا لأنه طويل فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه فكافأه وأعطاه قميصه لما توفي أعطاه ابنه عبد الله مكافأة له على إعطائه قميصه لعم العباس يوم بدر. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دفن استخرجه وألبسه قميصه ونفث فيه من ريقه وصلى عليه. والمعنى استخرجه لما دل في حفرته ليس مجرد أنه دفن لما دفن دل في حفرته أخرجه وألبسه قميصه ونفث فيه من ريقه وصلى عليه. وإنما فعل هذا عليه الصلاة والسلام لأمور: أولا مكافأة له على أعطاه عم العباس، وثانيا مراعاة للأوصار مراعاة لابنه عبد الله، وثالثا لعل الله أن ينفع بذلك لأنه لم ينهى عن ذلك. وأما قول عمر إن أخذ بثوب قد صلي عليه وقد هاك الله، عمر فهم من قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فهم منها النهي، ولهذا قال إني خيرت، قل استغفر لهم ولا تخير، استغفر لهم ولا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة. هنا في هذا الحديث في مسلم قال وسأزيد على 60، وفي البخاري قال فلو أعلم أني زدت على 60 لزدت على 60 على 70. فصلى عليه وسلم ولعل الله أن يرفعه لأنه لم يزل النهي صريح. ثم بعد ذلك أنزل الله الآية صريحة في النهي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ثم بين الله العلة إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذا في تحت لأنه لا يجوز تصلي على الكافر والعلة الكفر، فمن علم نفاقه كفره لا يصلي عليه، ومن لم يعلم نفاقه كفره يصلي عليه ولو كان فاسق ولو كان ضعيف الشرع. وفي في رواية أخرى أن عمر قال تعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يعني أخذ بثوبه وقال تصلي عليه هذا منافق وقد نهاك ربك، تعجب بعد ذلك وعتب على نفسه وقال كيف يعني كيف أفعل هذا أجر ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه أذكر من الموافقات أيضا أنه قال أنزل الله النهي على الصلاة عليه. هو الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي، لكنه يستوشيه ويجمعه ولا يمسك عليه شيء. حتى أما الصحابة الذين تكلموا فإنهم جلدوا، وأما عبد الله بن أبي لم يستوشيه ويجمع الحديث ولكنه لا يتكلم بكلام يؤخذ عليه. نعم. لكن قوله منافق قوله إنه منافق. نعم حسب ما يظهر له منتشر معلوم منتشر بين الصحابة هذا. نعم معلوم هذا. نعم قد ذكر قد ينبهه قد لا بأس أن ينبه بعض الأشياء، مثل ما كان النبي في سفر وهو كان صائما وقد غرب الشمس قال لا اجدح لنا يعني اخلط الماء بالتمر حتى يكون حالي، قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال اجدح الماء، قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال ثلاث مرات حتى قال إذا غرب قبل الشمس من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس قد أفطر الصائم، فراجع ثلاث مرات ورسلته نهار أي نهار لأنه رأى الحمرة، وأن الحمرة تكون بعد غروب الشمس لا تأثر لها. فهذا من باب التنبيه لا بأس أن الطالب أو التابع ينبهه ينبه الكبير أو الرئيس أو العالم في بعض الأشياء، ثم بعد ذلك ينظر إن كان الكبير أو العالم ويبين له. نعم نعم في المجلس أو في غيره. نعم. وحدثنا محمد مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد في معنى حديث أبي أسامة، وزاد قال فترك الصلاة عليهم. نعم لما نزلت الآية ترك الصلاة عليهم، الإنسان يقول ولا تصلي على أحد، في تحريم تحريم الصلاة على الكافر والمنافق لا يصلي عليه ولا يقام عند قبره. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار ابن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي. بركة الله عليه وسلم. سم. سم. سم. نعم. مثل الصمد، الصمد من أسماء الله، الله الصمد، ومثل محمد، من يقول هذا؟ مثل الصمد، ما عرفت هذا الأصل. نعم. الصمد، الصمد من أسماء الله، الله الصمد. نعم. قال مثل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الصمد ليس من أسماء النبي الصمد. نعم. أسئلة أحسن. يقول السائل من الشرقية هل يمكن أن يقال أن الحق في المسائل الفقهية غالبا يكون مع الجمهور؟ لا، الحق مع من كان عدله، قد يكون مع الجمهور وقد يكون مع غيره. يعني الواجب العمل بما دل عليه الدليل، قد يكون الجمهور ما معهم دليل، لكن إذا لم يكن في المسألة دليل نعم الجمهور أقرب. لكن المسألة اجتهاد وليس فيها دليل ما فيها نص، فقول الجمهور أقرب من قول الأقل. لكن إذا حصل المسألة فيها نزاع فإنه يرجع إلى النصوص. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالإنسان يأخذ ما قام عليه الدليل سواء كان مع الجمهور أو مع غير الجمهور. أما إذا كانت المسألة ما فيها دليل نعم فقول الجمهور أولى بالتقليد، إذا المسألة فيها تقليد أقرب. نعم. يقول كذلك ورد في الحديث الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، السلسلة الصحيحة؟ هذا ليس بالصحيح. ما معنى الحديث الصحيح؟ الحديث ليس بالصحيح، رده البخاري رحمه في ترجمته وذكر حديث الرؤيا وعبرها أبو بكر، فلما عبرها قال النبي أصبت بعضا وأخرجت بعضا، هذا يبطل يدل على بطلان هذا الحديث. لو كانت تقع لا وقعت لما عبرها أبو بكر، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، هذا الحديث غير صحيح، فرد البخاري إبطاله في ترجمته ما هو صحيح. الحديث على الرؤيا على رجل طائر في الرؤيا وقعت غير صحيح، قد تؤول ولا تقع، أولها أبو بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. نعم. يقول السائل من الجزائر بعد صلاة المغرب يجتمع مجموعة من الناس ويجلسون يقرؤون القرآن جماعة جهرا وبصوت واحد إلى صلاة العشاء، رجال ونساء؟ كيف يقول؟ قال صلاة المغرب يجتمع مجموعة من الناس. نعم. ويجلسون يقرؤون القرآن جماعة جهرا وبصوت واحد إلى صلاة العشاء، فهل أستمع لهم؟ ويقوم أحسن عليك يقول تابع ويقوم إمام الجامع بإلقاء درس قبل صلاة الجمعة وقبل الخطبة، فهل نستمع له؟ هذا كله بدعة، هاتان بدعتان، بدعة الأولى القراءة القرآن بصوت جماعي، هذا ما ليس بمشروع، المشروع أن يقرأ واحد والباقي يستمعون، إلا إذا كان صبيان أو يعلمهم يدرسهم حتى يحفظون حفظوه نبع مثل الأطفال مثل الصبيان وغيرها، أما يقرأ بصوت جماعي غير مشروع، هذا بدعة كما في السنة. السنة أن يقرأ واحد كما قرأ عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم آية النساء حتى بلغ هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، فالتفت إليه قال ابن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. السنة واحد يقرأ وبقي يسمع، أما الصوت جماعي هذا معناه طلب، معناه تلذذ الصوت يرفعون الصوت ومتى ينزلونه ما يصح، غير مشروع. كذلك أيضا البعض قبل خصوص الجمعة أيضا غير مشروع، هذا جاء في الحديث النهي عن التحلق يوم الجمعة، يترك الناس حتى يستعدون للجمعة ويتهيئون لها ويتقدمون وبعد صلاة الجمعة لا بأس، يتحلق ويعظ نبأس، أما قبل لا غير مشروع هذا. نعم. هذا السائل من الكويت: فضيلة الشيخ وفقك الله، اعترضت علي شبهة وهي أنه جاء في القرآن أن يوم القيامة 50,000 سنة، وفي آية أخرى 1,000 سنة مما تعدون، وجاء في السنة أنه قدر ما بين صلاة الظهر والعصر، فكيف يتم الجمع بين هذه النصوص؟ لعلي تكلم جمع المقيم ذكر في النونية 50,000 سنة، هذا من الأرض إلى العرش 50,000 سنة، لأن بين كل سماء 50، وأما 1,000 سنة فهذه قال تعالى فهذه من السماء إلى الأرض، لأن الذهاب 500 والرجوع 500. وما ما بين صلاة الظهر لا أعرف أن ما بين صلاة الظهر نطول ما بين صلاة الظهر، لكن جاء في بعضها أنه يكون سهل على المؤمن كأنه بين الصلاتين، أما أنه طول ما بين الصلاتين لا أعلم هذا، لا أعلم بهذا أصل. نعم. هذا السائل من فلسطين يقول: أنا جندي في الأمن الوطني الفلسطيني، ويأتينا أوامر بإطلاق النار في الاشتباكات مع المعارضة الفلسطينية مما يؤدي إلى القتل العشوائي، فهل نطيع الأوامر بإطلاق النار؟ والله هذه مسائل أقول مسائل مشتبهة تحتاج إلى تأمل، هذه تأمل ونظر تحتاج إلى تفصيل أكثر، أنا لا يتضح لي الآن الجواب على هذا، فأنا أتوقف فيها حتى يتبين لي. نعم. وكذلك هذا السائل الفلسطيني يقول: كفلت رجلا في قرض ربوي وقد نويت الحج هذه السنة، فهل يؤثر ذلك على صحة الحج؟ نعم، عليك التوبة، عليك التوبة من الإقرار على قرض الربوي، لا تقرض ولا تكفل أحد يقترض قرض ربويا، تبرع منه، انصح من يريد أن يقترض، فإن لم يقبل فلا تكفل، بل أنكر عليه وابتعد عنه، وعليك التوبة والاستغفار مما سبق، واترك الكفالة الآن وحجك صحيح إن شاء الله. نعم. عملي في مصنع تبغ سجائر. إيش؟ عملي في مصنع تبغ بين قوسين سجائر. نعم. وعملي عمل إداري، فهل راتبي حرام وما حكم عملي هذا؟ لا يجوز لك أن تعمل في مصنع التبغ، لأنه عمل محرم، والله تعالى يقول: تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، على كسب الخبيث، ليس لك الوظيفة، اترك الوظيفة في هذا، أنكر عليهم، حذرهم، فإن لم يستجبوا فاتركهم، واعمل في عمل مباح. نعم، اترك الأعمال في شيء محرم. نعم. راعي غنم أيام الشتاء يتيمم لصلاة الفجر لشدة برودة الماء، فما حكم عمله هذا؟ في البرية، إذا كان في البرية وليس عنده ماء يدفع الماء وخاف على نفس الموت فلا بأس، لكن هذا إنما في الاغتسال، ولا في الوضوء قد يستطيع، قد يكون عنده بيت من الشعر يستطيع أن يلوذ به ويتوضأ الحمد لله، لكن الغسل للجماعة إذا كان عليه الغسل وليس عنده ما يسخن به الماء وخاف على نفس الموت كما فعل عمرو بن العاص فلا بأس الضرورة، أما إذا كان في البلد فلا، أو عنده ما يكنه، عنده ما يسخن به الماء فليس له ذلك. نعم. هذا يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن صاحبكم خليل الله، عندي فيه إشكال، فيه إثبات الخلة عند الله، ولم يثبت خلة الله في قلبه، ولم يقل ولكن صاحبكم خليله الله. الإشكال هذا لا وجه له، ولكن صاحبكم عن نفسه، لكن صاحبكم خليل الله، يقول أنا خليل الله لأن الله اتخذه خليلا. اللفظ الآخر النصوص ضم بعضها بعض: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهو قال صاحبه خليل الله لأن الله اتخذه خليلا، فالخلة بالنسبة لله صفة من صفاته تليق به كسائر الصفات، وبالنسبة للرسول عليه السلام نهاية المحبة وكمالها لربه حيث امتلأ قلبه بمحبة الله وخلة، وليس هناك إشكال. هذا إشكال. نعم. هذا يقول في هذا الكتاب مختصر جبال الحسنات في دقائق معدودات، ذكر فيه أعداد، يقول في اليوم ثواب 4 ختمة من القرآن، في الشهر يذكر حديث وهو الدليل، يذكر أشياء معينة ثم يذكر لها أعداد حسنات، ثم يقول: إذا فعل ذلك فلك الأجر والثواب الآتي في اليوم 3600 حسنة على ركعتين فقط، فكيف لو زدت في الشهر 3600 في 30 108؟ دليل على الحسنات ثواب. هذا يقول عبد السائل، يقول: وجدت هذا في المسجد، كلها أعداد. في دليل، في حديث السمع هذا القدر قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. ذكر حديث وفي رواية في الإنسان 60 و300 مفصل فعليه يتصدق عن كل مفصل صدقة. قالوا فمن يطيق ذاك يا نبي الله؟ قال نخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن طريق، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزي. على كل حال هذا أقول كون الإنسان يقول كذا كذا وعدد الحسنات، على الإنسان أن يعمل الأعمال الصالحة، وعلى الإنسان يجري بنفسه ويخشى من عدم القبول، يخلص عمله لله، والثواب الذي قدره النبي صلى الله عليه وسلم هذا مشروط بالإخلاص والمتابعة. نعم. وما إطلاق هكذا بعض الناس كذا وكذا والتعداد. نعم سم سم الله. لأنه يقول وجدت هذا في المسجد، فهل هي بإذن الشيخ؟ الله أعلم. نعم. ما أعلم. لا لم أعلم هذا، ما رأيته. نعم سم. وفق الله جميعا. ثبت الله.